ده هو اللي احنا فيه. او معاني كثيره، اسف، الفاظ كثيره ومدلول واحد بس، ده ترادف ومش معانا، عكس اللي احنا فيه. احنا في الاشتراك، وحده اللفظ وتعدد المعنى. معانا حضراتكم الاشتراك، بس الاشتراك في نوعين. الاشتراك بتاعك ده اللي بتصف به الوجود او تعتقد ان الوجود من قبيله، اشتراك معنوي ولا لفظي؟ المعنوي. كويس، وعرفنا واقام على ذلك دليلين اريناهم وحاولنا يعني نفهمهم في الاسبوع الماضي، وانا هلخص بسرعه معكم. الدليل الاول مبني كما قلت لكم على فكره استمرار الدلاله، فكره الاستمراريه، فكره عدم زوال المعنى الاصلي من الدماغ حتى لو دخلت في التفاصيل. ما التفاصيل؟ تفاصيل ايه؟ هي تفصيلات او تنويعات على اللحن الاصل، المعنى الاصل اللي انت بدات بيه. اذا مهما دخلت في التفاصيل في موضوعنا هنا، يعني ايه؟ في الفروق الشخصيه اللي قلنا عليها دي، الفروق الفرديه اللي بتميز، على سبيل المثال عشان كده اديكم شكله، اذا دخلت خدت المعنى الاولاني الموجود او الوجود، اما تفرقش نوعين، وجود او موجود لا اول له، وجود ممكن يعني له اول، وده تعريفه. يبقى فيه واجب وممكن. ايه اللي عمل كده؟ الفرق ده، اتنين موجودين والاتنين موجودات، ولكن الوجود في النوع الاول لا اول له، وجود ممتد في الازل الى ما لا بدايه، وجود مستغني عن كل ما سواه بل هو المصدر لكل ما سواه، وجود اخر يستند في الوجود نفسه الى ذلك الواجب ولا يقوم بنفسه الا بايجاد مولاه ولا غنى له عنه. يعني الفروق دي ابتدت تدينا. وبعدين لو نظرنا فيه ممكن، ما هو برضه ممكن جوهر ولا عرض؟ جوهر يعني زيك والعبود، ده هو والجامع وكده. لكن لما تقول البياض، هو ممكن البياض يبقى في الهواء كده لوحده ولا لازم في حيطة، في عمود، في مكتب، في ورقة، في جلبية، في حاجة؟ تقدر تاخد البياض من جلبية والجلبية تفضل سليمة؟ ستصير عدما، هتحرقها بقى بالنار عشان البياض يروح والجلبية كم تروح في ذهي. انت معايا؟ ففي أوصاف لا تقوم بنفسها هي اللي تقولون عليها أعراض، يعني صفات. وفي كائنات هي اللي بتلبس الأعراض أو الأعراض تقوم فيها، صح؟ طب والجوار تقوم فين؟ تقوم في الحيز، في الرقعة دي، في المكان. لكن دوكا ملوش مكان، لازم يجي في حاجة مستقرة في المكان. أدي العارض، لا يقوم بنفسه، يعني إيه؟ يعني يحتاج إلى حاجة يتلبس بيها. هو كده في طبيعة طفيلية كده، لازم يلبس حاجة تانية ولا يتحقق وحده. واضح يا حضرات؟ جوهر فروق. وبعدين في العرض نفسه، يا ترى العرض ده جسم ولا مجرد، اسف، الجوهر؟ ما في جواهر زي العقل، ما هي موجوده لكن تقدر تمسكها، تقدر تشوفها، ولا مش موجوده؟ في واحد يقدر يقول انا ما عنديش عقل؟ زي ما قلنا قبل كده، انا ولا حاجه، خلاص يبقى منك شوف. إذا كان ما عندوش مخ، ما نقشوف. إنما زال أنا عندي عال، أقول له عالك فين؟ مش هيقدر يقول. واضح؟ فهناك أشياء موجودة ولكن ليس لها كيان مادي ولا لها مكان محدد. إشكال يعني لغاية دلوقتي، من أول حتى كليات العلوم الحالية لسه بتقول العالة ده فين؟ والإمام الرازي يقول لك ده